بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. بعد أن ذكر شيخ الإسلام الأسباب التي أدت إلى هذه المقالة، لا زال يوضح هذه الأسباب. لماذا ظنوا في السلف أنهم موافقون لهم مع تباين الطريقتين؟ لماذا ظنوا بهم؟ يقول: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. هذه النصوص، نصوص الصفات، يقولون يعتقدون أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، وبالتالي قالوا ليس هناك خلاف حقيقي بين السلف والخلف. وهذا خطأ، أن هذه النصوص تدل على معاني، وهذه المعاني هي الصفات، هذه المعاني هي المعاني التي تليق بالله عز وجل، والله عز وجل أثبتها لنفسه. إذن هناك صفات أثبتت بهذه النصوص، بينما هؤلاء يعتقدون أن هذه الصفات لا تدل على شيء. ما دام لا تدل على شيء، فنحن والسلف على منهج واحد في البداية، إلا أن السلف لا يحددون المراد ونحن نحدد المراد، ونحن كلنا متفقون على الصرف الظاهر، هكذا يقولون. طيب، ما الذي جعلهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ هذا الاعتقاد غريب، هناك نصوص ولها معاني، والمعاني واضحة، وهم يقولون ظواهر النصوص، إذن هناك معاني ظاهرة منها. ما الذي جعلهم يعتقدون هذا الاعتقاد؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. الكفار لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا يؤمنون بأسمائه وصفاته، ولهم شبهات. من الكفار الفلاسفة القدماء، كفار لا يؤمنون بالأنبياء ولا يؤمنون بالرسل، ولهم شبهات. لماذا لا تؤمنون بالرسل؟ لهم شبهات. هؤلاء شاركوهم في أصول هذه الشبهات. وإلا من كان مؤمنا بالرسل، ومن كان معتقدا أن هذا الرسول هو الواسطة بيني وبين الله عز وجل في تبليغ دينه، ومن كان معتقدا أن هذا الرسول لم يأتي إلا بالحق، وأن الكتاب الذي أنزل إليه حق، الذي يعتقد كل هذه الاعتقادات، لا بد أن يؤمن بهذه النصوص، لأن الرسول جاء بهذه النصوص، وإلا إيش صلته بأمته؟ جاء بهذه النصوص، الكتاب والسنة. أما أولئك لا يريدون هذه النصوص. لماذا؟ عندهم شبه. هذا الجهمي شاركه في هذه الشبه، وإلا يستحيل أن يكون هناك مؤمن يؤمن برسول ما. نحن نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن هذا القرآن منزل عليه. مستحيل مع هذا كله يعتقد أحدنا أن ما ورد في القرآن لا أخذ به. كيف هذا؟ ما ورد في القرآن في أهم الأبواب لا أخذ بها، سبحان الله. لماذا؟ لأنه يشاركهم في الشبهات التي جعلته يبتعد عن هذا الحق. واضح؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر. هذه المقدمة الأولى، اعتقدوا أنه ليس هناك صفة مقصودة. لما اعتقدوا هذا الاعتقاد وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، والنصوص لها معاني، النصوص فيها أسماء وفيها صفات ولا بد لها من معاني. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هذه الأسماء تتضمن معاني، وهذه المعاني هي الصفات. إذن هذه النصوص لها معاني، كيف تتعامل مع ما يظهر منها من المعاني؟ مع اعتقادك أن هذه النصوص لا تدل على الصفات، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ وكان مع هذا لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. قالوا هذه المعاني أمرها سهل، أمرها سهل، هذه المعاني التي تظهر من هذه النصوص أمرها سهل، المهم أن تعتقد أنه ليس هناك صفات مرادة بهذه النصوص. طيب هذه النصوص التي يظهر منها تظهر منها المعاني، قالوا الأمر لا يخلو من أمرين، إما أن تعتقد، إما أن تكون مع السلف وتعتقد وتؤمن بظاهر اللفظ باللفظ فقط، أما المعنى تفوضه إلى الله عز وجل. طيب ما يظهر منها ليس مرادا، وبالتالي تكون مع السلف، وهذه طريقة السلف، تؤمن باللفظ، تؤمن أنك متعبد باللفظ فقط، تؤمن بهذا، أما المعنى لا. طيب المعنى يقولون الظاهر غير مراد، طيب ما هو المراد؟ الله أعلم، إما هذا وإما، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف. صرف اللفظ اتفق فيه الطائفتان المؤولة والمفوضة، أليس كذلك؟ صرف اللفظ عن معاني عن ظاهره، إذن ماذا بقي؟ التحديد أو عدم التحديد؟ المفوضة قالوا الله أعلم لا نحدد، وبين صرف اللفظ إلى معان أخرى، هذا التأويل بنوع تكلف، هم يعترفون ترى لأن هناك تكلف، يعترفون في كتبهم أن هذا التأويل بنوع تكلف، ولكنهم يقولون لا بد منه لانتشال الذين يغترون بالنصوص، انتشالهم من آفة التشبيه، حتى لا يقع في التشبيه لا بد من هذه التأويلات عندهم. وبين صرف اللفظ إلى معان أخرى، تحديد هذه المعاني بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. إذن ما يظهر من المعاني، ما تظهر من المعاني من هذه النصوص نعالجها بإحدى الطريقتين، إما أن تؤمن باللفظ وتعتقد أن اللفظ لا يدل على معنى وهذا طريقة السلف، وإما أن تقول مصروف عن ظاهره إلى معنى آخر وذلك المعنى الآخر هو هذا وهذا طريقة الخلف. طيب ما يظهر من التكلف في هذه العملية كلها يتحمل لأجل الوصول إلى العلم والإحكام، لأجل الوصول إلى العلم والإحكام. سبحان الله، هذا الجهل المركب يسميه علما ويسميه إحكاما، لا شك أن فيه إحكام ولكن إحكام للباطل. والشيطان يكون قد تحكم به، وإلا كيف يكون العلم والإحكام في التنكر للنصوص؟ كيف العلم هو العلم بما قال الله عز وجل وبما قاله رسوله. ها؟ العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. هنا هو يجتهد في التنكر بمعاني النصوص، ومع ذلك لا زال عالما ولا زال في العلم والإحكام. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. يقول شيخ الإسلام: لا أنتم فزتم بالعقل ولا أنتم فزتم بالسمع. كيف؟ فإن النفي إنما اعتمدوا فيها على أمور عقلية ظنوها بينات، وهذا فساد للعقل. ليست هناك أدلة عقلية، هناك شبهات فاسدة لا تستحق أن تسمى حتى شبهات، لأن الشبهة سميت الشبهة بالشبهة لأنها تشبه الدليل، وبذلك يلتبس أمرها على بعض الناس لأنها تشبه الدليل من بعض الوجوه، وبالتالي سميت شبهة. هذه لا تستحق أن تسمى شبهة. فإن النفي إنما اعتمدوا فيها على أمور عقلية ظنوها بينات، وهي شبهات. وهذه كما قلت لا تستحق أن تسمى حتى شبهات، وهذا فساد العقل. شيخ الإسلام هنا يبين أنه مركب من فساد العقل والكفر بالسمع. فساد العقل أنه اعتمد في النفي على أمور ظنية، على أمور هي ليست من الدليل في شيء، على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، في أحسن الأحوال هي شبهات، هذا فساد العقل. والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه، وهم يعترفون بهذا، هم يعترفون أن السمع ليس معنا، يعترفون أن النصوص ليست معهم. ولأجل هذا وضعوا كتبا كثيرة في تأويل هذه الظواهر، كتب كثيرة جدا مستقلة في تأويل هذه الظواهر. سبحان الله، كلام الله عز وجل فيه من الإشكال العميق ما يحتاج إلى تأليف كتب لدفعه والتخلص منه. هذا هو العلم والإحكام، كلام الله عز وجل فيه هذا الإشكال الذي لا، هذا الإشكال الذي يحتاج إلى أمثال الجهم والمريشي والعلاف والنظام حتى يحل هذا الإشكال. هذا الإشكال الذي لم يتنبه له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنبه له الصحابة وآثر السلام، ولم يتحدث في هذا الموضوع. سبحان الله. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين. ما هي المقدمتان؟ المقدمة الأولى أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، مقدمة الأولى. المقدمة الثانية طريقة الخلف استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. يقول: فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين. السابقون الأولون وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، أئمة الجهل عندهم، لأن التفويض جهل، والتفويض ظاهر لافتة جميلة، الله أعلم، وهذا مذهب السلف، وهذا في الحقيقة استجهالهم، وأن السلف كانوا جهال عندهم. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، بمعنى الاستجهال. الأبله هو الذي لا عقل له، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة في أحسن الأحوال هم مثل الصالحين من العامة. لم يتبحروا، لاحظوا هذه المقابلة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. ما هي تلك الحقائق؟ سبحان الله، كلما ابتعدوا عن الحق ادعوا الحقيقة أكثر. هذا ملاحظ في أهل الباطل، كلما ابتعدوا عن الحق ادعوا الحقيقة. ولما تصل إلى المتصوفة فتجد أن هناك قسمان، أهل الحقيقة وأهل الشريعة. أنت إذا قيل لك تريد الحقيقة ولا الشريعة، ما الذي تختار؟ الحقيقة، أليس كذلك؟ الحقيقة هي من الحق الثابت، لأن الحقيقة هي حقيقة، حق ثابت. أما ما تسميه الشريعة فقد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا. ومما يزهدني في الشريعة أنه كان هنا قسيما للحقيقة، كل ما يقابل الحقيقة فمرشح لله. وبالتالي لما تكون المقابلة بين الحقيقة والشريعة، الشريعة مثل ما يقولون هم مذهب السلف أسلم، وإلا هذا التقابل واضح أن الحق معه. من هذا الذي يدعي؟ أبعد الناس عن الحق. لذلك قالوا لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي. لم يتفطنوا. من الذي تفطن لها؟ من تتلمذ على ابن سينا وغيره من الفلاسفة. وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله، ولذلك استحقوا ماذا؟ العلم والإحكام. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائري على ذقن أو قارع سن نادمي. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم، وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. نعم، هنا يقارن شيخ الإسلام بين حال السلفي وبين حال الخلف، وبين حقيقة أمر السلف وبين حقيقة أمر الخلف. يقول: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين يريدون بالخلف هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين. لا تظن أن الخلف قوم ما شاء الله يهتمون بالكتاب والسنة، هؤلاء المتكلمون. الخلف أئمتهم الجهم، ومن بعدهم المعتزلة، ومن بعدهم الأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم الخلف. كيف يكونون، كيف يكون هؤلاء المتأخرون الذين كثر في باب الدين اضطرابهم؟ لك أن تنظر في كتبهم التي ألفوها، الاضطراب الذي في كتبهم، لك أن تقرأ. لا أشجعكم على القراءة، ولكن لو تقرؤون ترون كيف أن فيهم من الاضطراب والتناقض والحيرة ما يحيرك في أمرهم. وغلظ في معرفة عن معرفة الله حجابهم. لماذا غلظ؟ لأنه قرر أنه لا يجوز أن تأخذ من الكتاب والسنة ما يتعلق بأصول الإلهيات. سبحان الله، يقول لا يجوز. طيب من أين ستأخذ؟ من أين ستأخذ هذه المعرفة؟ إذا كنت ترى أنه لا يجوز، لم تجعل الكتاب والسنة مصدرا من المصادر أصلا، لم تجعله حتى مصدرا من المصادر أبدا، هذا المصدر لا يجوز، وبالتالي غلظ عن معرفة الله حجابهم، حجابهم كثيف. وأخبر الواقف عن نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. كثير منهم أخبرونا عما انتهى إليه أمرهم، وهم أخبرونا. منهم أحدهم يقول، وهو الشهرستاني، طبعا هذان البيتان في نهايته، في نهاية الإقدام للشهرستاني، نهاية الإقدام أو نهاية الأقدام، يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سن نادم. لك أن تستشعر المعاناة التي يعانيها هذا الإمام في علم الكلام. الشهرستاني هو أشهر المتكلمين بعد العامدي، الرازي هو إمام المرحلة الأخيرة، مرحلة التفلسف في الأشعرية، يليه العامدي، توفي سنة 630، والرازي 606، يليه العامدي الشهرستاني، والشهرستاني من أفاضلهم، له كتاب المقالات، يذكر شيخ الإسلام أن هذا من أحسن كتب المقالات على ما فيه، وله أيضا نهاية الأقدام أو نهاية الإقدام. وهذا البيت ذكره في بداية كتابه نهاية الأقدام. العادة أن من يؤلف في فن أقل شيء يكون سعيدا بما وصل إليه، ففي المقدمة يعطيك الزبدة ويشجعك على قراءة كتابه، لأن هذا جهده، أليس كذلك؟ هذا المسكين شوف البداية كيف، في البداية يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئا سن نادم. من البداية يقول لك لن تجد عندي اليقين. هذا من؟ هذا يمثل مرحلة مهمة في تاريخ علم الكلام، أشهر أئمتهم في وقته. طبعا أجابه الأمير الصنعاني بقوله، قال له: لقد لعلك أهملت الطواف بمعهد لخير الهداة المرسلين الأكارم، وطوفت في عمياء باد ضلالها، بناها ذو الإشراك من كل ظالم، فلاسفة لا يعرفون إلههم ومعبودهم، فاعجب لهذه العظائم. ما هي تلك المعاهد التي ذهبت إليها؟ ذهبت إلى جميع المعاهد إلا المعهد الأهم، وهو معهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كنت أكثرت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم، لما كنت حيرانا كمن أتبع الخطى مع الجهل بالتنزيل مثل البهائم. فما ضل من يمشي على إثر أحمد، ولست تراه قارعا سن نادم. الصحابة ومن تبعهم لا، ليست عندهم هذه الحيرة، أليس كذلك؟ سبحان الله. المفروض المعاصرون يعتبرون بمثل هذا. وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتب. يقول شيخ الإسلام هذه الأشعار التي ذكروها في كتبهم قد يكونون هم أنشأوها، هم قائلوها، وقد يكون قد تكون الأبيات لغيرهم، ولكنهم يتمثلون بها. أحدكم لما يتمثل ببيت شاعر من الشعراء يعبر عن نفسه، أليس كذلك؟ يعبر عن نفسه، فقد يكون متمثلا به والبيت يكون لغيره، وقد يكون هو الذي أنشأه، كقول بعض رؤسائهم. هذا الرازي، فخر الدين الرازي، له كتاب اسمه أقسام اللذات. هذا الكتاب مطبوع في أمريكا قديما، تجدونه في النت. هذا ذكره في آخر الكتاب. هناك فرق يبدو، قد تكون هناك هذه الفروق في النسخ، ولكن مضمون هذا الكلام موجود في هذا الكتاب، وهذا الكتاب من آخر ما ألفه الرازي. ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول رقال. العقول لما تسبح في هذا المجال بغير هدى من الله عز وجل، نهايتها رقال. الباب المسدود نهايتها، لا تصل إلى الحل. نهاية إقدام العقول رقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا بهدي الكتاب والسنة. وأرواحنا في وحشة من جسومنا. يقول هناك منافرة بين أرواحنا وبين أجسامنا. أجسامنا تتمنى أن لا تكون معها هذه الأرواح، وأرواحنا أيضا نافرة عن هذه الأجسام. هناك تنافر بين أجسامنا وأرواحنا، وهذا غاية ما يكون من الحيرة والشك والاضطراب، أليس كذلك؟ الروح يتبرأ من الجسد، والجسد يتبرأ من الروح. ليس أحدهما سعيدا بصاحبه. وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ولا زال الكلام له. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. هذا من يقوله؟ الرازي. الرازي إمام المتكلمين في وقته، بل هو إمام المرحلة الثالثة من مراحل الأشعرية. وإذا قيل في كتب الأصول الإمام فهو المراد، ما يحتاج أن تسأل. وإذا قيل في علم الكلام الإمام فهو المراد. إذا قيل في علم الكلام وفي الأصول الإمام فهو المراد. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية. له كتب كثيرة في علم الكلام، وله كتب كثيرة في الفلسفة. المباحث المشرقية في مجلدين ضخمين في الفلسفة، كتب كثيرة، ويعطيك خلاصة ما وصل إليه. يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. ما تريده لن تجد فيها. حاجتك حاجة الروح إلى اليقين، وحاجة الروح إلى ما يملأها من السعادة، قل لن تجدها هناك في تلك الكتب، لن تجدها. ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، واقرأ في النفي وإليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أنت إذا رأيت المتكلمين وإذا بحثت عن تاريخهم لن تجد أعلم من الرازي، ولن تجد من ألف أكثر من الرازي. ولذلك هو الإمام على الإطلاق. هذا الرجل يعطيك هذه الخلاصة، وهذا من إخلاصه. والرازي له طبعا هذا الكلام جميل، أليس كذلك؟ والله عز وجل يتوب على من تاب، ولكن نحن يهمنا ما كتبه وما تركه من البلاوي هذه، وإلا أمره إلى الله عز وجل. له توبة نقلها القفطي، والله جميلة، جميلة جدا الرازي هذا. المهم هنا، هؤلاء أئمتكم وهذا حالهم. ويقول الآخر منهم، وهذا الآخر أيضا أحد أئمتهم الكبار وهو الجويني، والجويني يمثل المرحلة الثانية من مراحل الأشاعرة، إمام من أئمتهم، بل هو إمام مرحلته، وهو الشيخ الغزالي. يقول: لقد خط البحر الخضم، يشير إلى علم الكلام، وتركت أهل الإسلام وعلومهم. ترى هذا دقيق في التعبير، علوم أهل الإسلام ما هي؟ كتاب والسنة. تركت أهل الإسلام وعلومهم، وخط في الذي نهوني عنه، لأن السلف متفقون على التحذير من علم الكلام، أليس كذلك؟ متفقون. والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان. سبحان الله. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. يقول الشوكاني رحمه الله، معنى كلامه، يقول: اعجب من هذا العلم، العجب من هذا العلم الذي يتمنى إمام هذا العلم، يتمنى أن يكون على عقيدة العجوز. إمامه أحد أئمته يتمنى أن يكون جاهلا بهذا العلم. ويقول الآخر منهم، وأظنه أبو حامد الغزالي، أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. والغزالي له أيضا مقولة أخرى، يقول: عقيدة المتكلم كالخيط المرسل في الهواء. الخيط، هؤلاء أئمتكم. وأيضا هناك كلام للأشعري بالحسن، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كلابيا ثم صار سلفيا في الجملة. وهناك كلام للتلميذ الرازي الخونجي، كلام عجيب. وأئمتهم كلامهم يدل على حالهم، سبحان الله، على ما كانوا عليه من الحيرة والاضطراب. تقارنهم بالسلف، بالصحابة، أين هؤلاء في حيرتهم واضطرابهم وتناقضهم وفي تهوكهم أين هم من سلف وأئمتهم؟ ثم هؤلاء أيضا لا زال الشيخ الإسلام يتحدث في هذا الموضوع، ونقف هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.